إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، سألني سائل وقال: لما يوم القيامة؟ فقلت: لأن هذا حكم الرب وقضاؤه الكوني القدري، وقد حد الله تبارك وتعالى هذا اليوم قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فالله هو خالق هذه السماوات والأرض، هو خالق الظلمات والنور، هو الذي خلق هذا الإنسان خلقا مستقلا من طين هذه الأرض، وقضى لكل نفس خلقها أجلا تنتهي فيه، وجعل أجلا تنتهي فيه هذه السماوات والأرض، وأجل مسمى عنده، مسمى مكتوب معلوم عنده وحده، فلم يطلع أحدا من خلقه قط على هذا اليوم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهذا أولا حكم الرب، ثم إنه مقتضى الحكم، فإن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء لما يشاء، وهو الرب الإله الحكيم سبحانه وتعالى. وخلقه لهذا الخلق العظيم السماوات والأرض وما جعل فيها حكمة عظيمة، وذلك أنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، فاطر السماوات والأرض، صانع هذا الكون، بديعه. وهذه المخلوقات خلقت لتعرف إلهها ومولاها وربها وخالقها وتعبده وتقدسه لما هو أهل له. فالله أهل، أهل الثناء وأهل المجد وأهل التقديس سبحانه وتعالى. الإنسان عالم من هذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى، ومن أجله خلق له كل ما في هذه السماوات وهذه الأرض التي يعيش عليها. وهو مأمور بعبادته واتباع طريقه. وهذا الإنسان يتأتى منه الخير والشر، يظلم، يفجر، يسرق، يهتدي، يستقيم. ولو لم يكن هناك حكم في النهاية وجزاء لكان هذا الكون قد خلق عبثا وسدا، وكان خالق هذا الكون إنما يريد اللعب، بل كان الفائز وذو العقل وذو اللب هو المجرم، هو الذي يقتل، يسفك، يتحصل في حياته على ما يشاء من منافعه ولذائذه، فيكون هذا هو العاقل. ويكون كذلك المتقي الذي يراعي حقوق الآخرين ويلتزم الصراط المستقيم ولا يظلم ولا يفجر، يكون هو الخائف والخاسر. ولذلك كان إنكار هذا اليوم وعدم الإيمان به اتهام للرب جل وعلا، أكبر اتهام له، اتهام له بالعبث والضياع، وأنه يفعل لا لحكمة ولا لغاية. وقد قال تبارك وتعالى مخاطبا الكافر: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كيف تكذب بالدين بالجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله أحكم الحاكمين. فلو أنه لا جزاء عنده لهذا الإنسان لم يكن أحكم الحاكمين، بل كان هذا نسبة السفه والطيش وإلى الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنه يخلق لا لهذا. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني تكون نهاية واحدة، يجعل الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، مآلهم في النهاية مآل واحد، الكل مات، وقد فاز الفاجر والكافر لأنه لم يردعه شيء إلا ما يرى من قوانين هذه الأرض هي التي ردعت، وأما غير ذلك فإنه فعل ما استطاعه. ويكون المؤمن هو الخائب الخاسر. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، يعني ذلك ظنهم أن الله خلقها دون هدف ودون غاية. فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا سؤال إنكار، يعني إن الله لا يفعلها ولا يمكن أن يفعلها. وقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق أن يخلق خلقه سدى وعبثا. قلت: انظر إلى تاريخ هذا الإنسان في الأرض، وقع منه الظلم، أول ظلم وقع في الأرض من أخ لأخيه، قتله ظلما وعدوانا دون وجه حق، واستغاثه أخوه وقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك، وما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولكن مع ذلك قتله. قال جل وعلا: فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. قال جل وعلا: فأصبح من الخاسرين. هذا في المآل، فلو لم تكن حكومة لكان القاتل هو الفائز والمقتول هو الخائف الذي لم يدافع هذا حتى عن نفسه ولم يدفع الأذى عنه، كان هذا هو في النهاية هو الخائب الخاسر، وكان القاتل الظالم كان هو الفائز وكان هو العاقل. ثم انظر بعد ذلك ما حل بالأرض من فساد، أنزل الله تبارك وتعالى في إثر هذا الفساد رسول إلى قومه. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. رسالة واضحة يدعوهم إلى عبادة ربهم الذي خلقهم، هذا حقه سبحانه وتعالى، هذا حق الله على عباده، أنه بما أنه خلقهم وهو رازقهم وهو متكفل أمورهم وهو الذي أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، أن هذا الإله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، أن يعرف حقه أن يشكر. فدعاهم إلى ربهم وقال لهم: أنا رسوله، أنا رسول هذا الإله الذي خلقه، رسول الرب الإله الذي خلقه. فانظر النتيجة. قال له المجرمون: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. انتهي عن ماذا؟ انتهي عن هذا، دعوة الى صراط الله سبحانه وتعالى. ثم انظر بعد ذلك، هذه دعوة الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل رسولا رسولا الى محمد صلوات الله وسلامه عليه. كلما استشرى الفساد في الارض ارسل الله تبارك وتعالى رسول يدعو يعني البشر، يدعو عباد الله تبارك وتعالى الى طريق الله. ثم يكون الشأن والحال ان الكفار يستعلنون في الارض، يفعلون يعني كفرهم وشركهم ومنكراتهم، ويعتدون على اولياء الله تبارك وتعالى. فلو كانت الامر والنهاية ان يكون المصير واحدة لكان هذا الرب عابسا، تعالى الله عن ذلك. قال جل وعلا: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن، لا يتأتى من الرب تبارك وتعالى أن يكون كذلك. أمر آخر، قلت لصاحبي أيضا على قدر الإيمان بهذا اليوم الآخر يستقيم حياة الإنسان. لا تستقيم حياة الإنسان ويلتزم الصراط ويلتزم الحق والعدل إلا بإيمانه باليوم الآخر. أما إذا لم يؤمن باليوم الآخر، ما الذي يردع؟ ما الذي يردع الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بأن هناك حكم لله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ ما الذي يمنعه؟ يمنعه المعوقات الدنيوية فقط، حكم قائم على رأسه، شخص يمنعه عن ظلمه، قوة أرضية تمنعه. أما ما سوى ذلك ما الذي يمنعه؟ إذا كل ما يستطيع أن تصل إليه يداه يفعل، مدام أنه يرى أنه فيه من فعله مهما كان هذا. ثم الإنسان بعد ذلك هو الذي سيضع يعني عقيدته وتصوراته، ما يدع ما يترك ما يعتقد ما يفعل، يكون هو مصدر الاعتقاد ومصدر التشريع. وهذا مع ما فيه من الافتئات على الرب والكفر به والخروج عنه، هو كذلك افتاد في الأرض. الإنسان خلاص يعم الفساد. فعلى مدى الإيمان باليوم الآخر يستقيم الإنسان إذا آمن بأن هناك، لا لما لا أفعل هذا في حكومة في الآخر، في رب سيحاسبني. بل الذي يعلم أن هناك يوم آخر يقف فيه بين يدي الله، مو فقط يمتنع عن يعني الفعل الظاهر، بل يمتنع عن الفعل الخفي، يمتنع عن وسواس في الصدر، ما حد حيطلع عليه، أن يبغض إنسان، أن يحقد عليه، أن يكرهه بقلبه. إذا كان علم أن هذا البغض أو الحسد أو الكره مما يكرهه الله سبحانه وتعالى ومما لا يبيحه الرب جل وعلا، فهنا يكون إنسان متقي، متقي أن يفعل بيده بأي جارحة من جوارحه ما يسخط الرب سبحانه وتعالى، بل بقلبه، والقلب هو أعظم جارحة. يتقي بقلبه أن ينطوي هذا القلب على إثم أو زور. ثم إن فعل الخير المكلف لا يكون إلا مع الإيمان باليوم الآخر. انظر قول الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الذين أخبر جل وعلا أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ إيمانهم بالجزاء، إيمانهم بأن هناك حكم في الآخرة. قال تبارك وتعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا الذي حملهم على هذا الفعل المكلف الذي فيه ثقل على النفس، أن يؤثر على نفسه، يأخذ اللقمة من فمه ويعطيها لغيره وهو في أشد الحاجة إلى هذه اللقمة ليأكلها، لكن يفعل هذا أولا ابتغاء لوجه الله، لا يريد يعني جزاء دنيوي، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب، متكئين فيها على الأرائك. فهؤلاء ما حملهم على ما حملهم عليه من هذه التضحية والجهاد في سبيل الله والإنفاق إلا أنهم يؤمنون بالجزاء، فلا يستقيم لا استقامة لحياة الإنسان، لحياة العبد في في في في هذه الدنيا إلا بإيمانه بالجزاء. إذا أخلي يعني من اعتقاد الناس الإيمان بيوم القيامة فسدت واضطربت أحوال الناس. أمر آخر وهو على مدى الإيمان بهذا اليوم تكون الاستقامة، كلما كان العبد مؤمن بهذا اليوم ويراه وهو غيب كأنه شهادة، كلما استقام أمره على طريق الله تبارك وتعالى، وكلما خفت نور يعني هذا الإيمان كلما تهاون الإنسان، إما في فعل الواجب تهاون في فعل الواجبات أو في فعل المحرمات. وأما كلما كان في الآخرة نصب عينيه، يرى الآخرة نصب عينيه وخاف مقامه بين يعني يدي الرب تبارك وتعالى، كلما استقام أمره. ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه يعني وقت قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإيمان به حق الإيمان، والتوكل عليه حق التوكل، وأن نخشاه سبحانه وتعالى ولا نخشى إلا هو، وأن نأخذ طريقا إليه كما يحبه ويرضاه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، وصيتي إلى نفسي وإليكم وصية الله تبارك وتعالى، وصية الله تبارك وتعالى إلى عباده التي يقول فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا، هذه وصية الله تبارك وتعالى، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم، يعني أوصيناكم يعني يا عباد الله على هذا لسان محمد صلوات الله والسلام عليه، أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. تقوى الله مراقبته سبحانه وتعالى، العلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك في سرك وجهرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.